وقرأها بالصلة والإسكان معا قالون عن نافع. قرأت بالصلة لابد وأن تقرأ بالصلة الحزب كله اللي أنت بتقرأه. نعم. بالإسكان الحزب كله بالإسكان. نعم. وهكذا. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا. دراكا الدال رمز لابن كثير. وقالون بتخييره دلا. نعم. الإسكان والصلة ولا نتمسك بوجه واحد لقالون، ولكن قرأنا بالصلة والإسكان في كل ميم جمع لقالون من أول القرآن إلى آخر القرآن، هكذا قرأنا على مشايخنا. نعم. في الدرة بقى بقول وصل ضم ميم الجمع أصل المشار إليه بالهمزة من أصل أو الألف، وهو الإمام أبو جعفر قرأ بصلة ميم الجمع قولا واحدا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم. أن يأتي قرأ خلف عن حمزة بعدم الغنة. أن يأتي يوم يقول إيه يقرأ إزاي؟ أن يأتي يوم وقرأ بإبدال الهمزة يأتي الساكنة بعد متحرك دي ورش عن نافع والسوسي عن أبي عمرو وأبو جعفر وحمزة عند الوقف. ويأتي يوم قرأ بالإدغام السوسي. نعم. وانت عاوز تسمع مين بقى؟ ده بالنسبة لورش وهم معه. أن ياتي يوم. أن ياتي يوم. أيوة كده. نعم. وبالنسبة لمين تاني؟ للسوسي. السوسي. أن ياتي يوم. أن ياتي يوم. كمان أن ياتي يوم. أن ياتي يوم. بس يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. كم واحدة؟ لا بيع ولا خلة اثنين، ولا شفاعة ثلاثة. ثلاثة. معانا حق إنه هو ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب يقرؤون لا بيع.